سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع حديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الأعزاء. معنا سيف الله المسلول، معنا أبو سليمان خالد بن الوليد. وممن لم يسمع بخالد أو لم يعرف خالد أو لم يدري بقصة خالد، خالد النصر والبطولة والتضحية والفداء، خالد الصبر والثبات والشجاعة. يا من يرى خالدا بالبرج معتجرا تحت العجاجة مثل أغطف العادي. أسلم خالد رضي الله عنه وأرضاه ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومنذ أن وضع يمينه في يمين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو صادق محتسب، قد احتسب واحتبس أدراعه وسلاحه وسيوفه في سبيل الله. لم يترك غزوة إلا حضرها. قال المؤرخون حضر في الجاهلية وفي الإسلام أكثر من 100 غزوة، من 100 معركة حضرها خالد بن الوليد وخاضها بنفسه، وما من معركة سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام قادها إلا كان الظفر معه والنصر معه، فكان محظوظا وكان منصورا وكان مؤيدا. يقول حافظ إبراهيم: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. سار خالد رضي الله عنه وأرضاه لفي غزوة مؤتة وحضرها بنفسه، ولم يوله الرسول صلى الله عليه وسلم القيادة أنذاك، بل ولى زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة واختلف المسلمون وكادت الهزيمة، فاجتمع رأيهم على أن يبايعوا خالد ويجعله أميرا. وقال: احموا ظهري. فأخذ 9 أسياف، كلما ناوله سيف ضرب به في الجماجم والحديد والسيوف، وكان جسيما قويا مقداما ثابتا، أشجع من الغضنفر وأقوى من الأسد. تكسرت السيوف 9 وحمى ظهره الصحابة من ورائه وعاد بالجيش. قال عليه الصلاة والسلام: وأخذ الراية خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وسماه أبو بكر الصديق سيف الله. قال له عمر: اعزل خالد فإني أخشى أن يفتتن الناس بخالد. قال: والله لأغمد سيفا سله الله على المشركين. أما أمواله وخيوله وسيوفه ودروعه ورماحه فقد أوقفها في سبيل الله، سارت وقفا كلها في سبيل الله. أرسل عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يأخذ زكاة الناس وصدقات الناس، فكلهم أدوا زكاته إلا 3، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد وابن جميل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما تعلم أن عم الرجل صنو أبيه، يقصد العباس، هي علي ومثلها، لأن العباس أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أو قدم زكاة 2 كالقرض أو السلف. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إذن عذر خالد أنه لا زكاة في مال خالد، فقد أصبح وقفا في سبيل الله، ليس لخالد مال، أوقف ماله لنصرة دين الله وفي سبيل الله، كما قال الشاعر: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وأتت غزوة تبوك، وقام صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس بالتبرع والصدقة وهو على المنبر يهيب بهم لتهيئة الجيش وتجهيز الجيش، فقام كل بحسبه. أما خالد فذهب إلى بيته فأتى بسبائك الذهب تبرق في الشمس يقول أحد الرواة: ورأيت خالد يصب الذهب في المسجد للسبأ كبريق مع ضوء الشمس، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أصبح أبهى من الشمس لما رأى هذا الذهب وهذا التبرع. فقال المنافقون، قصد خالد وأمثاله، الرياء والسمعة، إنما فعلوا ذلك رياء وسمعة. وأتى الفقراء، منهم فقير أتى بحفنة من تمر لم يجد إلا هي فوضعها في المسجد، فقال المنافقون: وماذا ينفع الجيش العرمرم هذه الحفنة؟ فأنزل الله عز وجل آية وآيات تخزي المنافقين وترد عن المؤمنين سواء الأغنياء والفقراء. فقال عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون خالد وأمثال خالد، والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون الفقراء فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، هؤلاء لن يغفر لهم أبدا، هؤلاء تعمدوا إيذاء المؤمنين، هؤلاء ترصدوا عباد الله الصالحين كخالد وأمثال خالد. حضر خالد الغزوات رضي الله عنه وأرضاه، ومن أعظمها وأجلها اليرموك، حضر بفرس الأشقر، وكان فرسا منسوبا في الأصالة والريادة، وكان سبوقا، وكان إذا حضر به خالد يرتفع بخالد على رأس المقاتل والمبارز فيضرب خالد خصمه من علن على رأس هذا الفرس، ولكنه تعب في الطريق هذا الفرس لأنه مشى من العراق إلى حدود سوريا في اليرموك، فمشى مسافات طويلة حتى تذرع وحتى أدركه التعب في يديه. فلما حضرت المعركة أراد خالد منه أن يثب كما كان يفعل فما استطاع الفرس، ونحر فرس خالد تحته، طعنه أهل الروم حتى ذبح فوقع صريعا الفرس وخالد عليه. اعتزى خالد وقال: أنا أبو سليمان، لما وقع فرسه في الأرض وسمع المسلمون صوت أبي سليمان كزئير الأسد في المعركة، فأقبلوا من كل مكان يبايعون ويقدمون صدورهم ويقدمون جماجمهم. يقول خالد في تلك الذكرى: ونحر فرسي في اليرموك، ووالله لوددت أني فديته بنصف الجيش، وما بقي في خالد موضع إلا أتاه شيء، إما طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، كل جسم خالد أصبح رسومات وخطوط ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، كل جسم خالد الجسم القوي المتين أصبح أخدودا وأصبح علامات للسائلين وآيات بينات للناظرين أن هذا هو الجهاد، وهذه هي التضحية، وهذه العلامات الصادقة التي يلقى بها ربه يوم العرض الأكبر. وفي معركة اليرموك كان صاحبه معه وزميله وصديقه وقرينه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم، وقتل عكرمة، وأتوا بعكرمة إلى خالد فوضعوا خالد على فخذيه وخالد هو القائد، وطلب ماء ليسقي عكرمة، وبعد قليل وإذا بابن عكرمة يقتل فيؤتى به جريحا محمولا على الأكتاف فيوضع على فخذ خالد أو رجليه البقية، ثم يقتل الحارث بن هشام وهو عم عكرمة فيوضع بجانب الثلاثة، ويدعو خالد بماء ويطلب ماء باردا عله أن يسقيهم في سكرات الموت. ولكن انظر وتأمل ماذا يفعل هؤلاء الثلاثة الشهداء وهم في آخر رمق في الحياة، وهم يصارعون الموت، وهم يريدون شربة واحدة من الماء البارد بالدنيا وما فيها. فيسلم خالد القدح إلى عكرمة، فيرى عكرمة ابنه وهو في الرمق فيرفض ويأبى أن يشرب ويشير إلى ابنه، فيدفع خالد الماء إلى ابنه فيأبى الابن إلا العم الكبير الشيخ الحارث بن هشام، فيدفعون الماء للحارث فيأبى أن يشرب قبل عكرمة أثره حتى يؤثرون على غيرهم حتى في سكرات الموت، فيعود الماء إلى عكرمة فيجدونه قد مات ولم يشرب، فيحول إلى ابنه فإذا هو قد فارق الحياة، فيحول إلى الحارث فإذا هو قد مات، فيرمي خالد بالماء في الأرض وقد علت على خديه الدموع وهو يقول: اسقهم من جنتك فقد ماتوا في سبيلك. يا للتضحية ويا للصدق ويا للوفاء ويا للفداء. تعرض خالد الموت في كل موقعة، يطلب الشهادة في سبيل الله، يهرب من الحياة إلى لقاء الله عز وجل، ولكن يقدر الله عز وجل أن يسلم في كل الغزوات، ويقدر سبحانه وتعالى أن يموت على فراشه وتأتيه المنية بعد أن أخذ مصحفا كبيرا يقرأه ويتلوه ويتدبره ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وفي حمص تأتيه المنية ويموت خالد ويقول كلماته المشهودة المشهورة وهو على فراش الموت، يقول: لقد غزوت أكثر من 100 معركة، ما في جسمي موطن شبر إلا في ضربة بسيف أو رمية برمح أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، ويموت رضي الله عنه، ويخرج الناس معه في جنازة مهيبة، وتخرج أخته فاطمة تشيعه وتبكي وتقول: أنت خير من 1000 من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. ويصل الخبر إلى عاصمة الإسلام، إلى المدينة، إلى عمر، إلى الصحابة، إلى بيوت المهاجرين والأنصار، فيدوي البكاء في كل بيت، ويسمع العويل في كل مكان، ويقال لعمر: إنه النساء عن البكاء. قال: دعهم يبكين على مثل خالد فلتبكي البواكي. رحم الله أبا سليمان وغفر له جزاء ما قدم وما نافح عن الملة وما ناضل عن الدين. جزى الله خالد الفردوس الأعظم لتقديم صدره في المعركة ولتعرضه للشهادة. غفر الله لخالد لوفائه مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولحسن ثباته ولشجاعته ولكرمه، رضي الله عن خالد. وعوض الله المسلمين في خالد خيرا، وأحسن الله عزاءنا في خالد، في أبي سليمان، في سيف الله المسلول. وإلى لقاء مع هذه حياتهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.